بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، مع السؤال 40 بعد 100 من كتاب أعلام السنة المنشورة، قال: ما دليل المرتبة الأولى وهي الإيمان بالعلم؟ طبعا سبق الكلام على أن الإيمان بالقدر لا بد فيه من 4 مراتب: أن تؤمن بأن الله عالم بكل شيء، وأنه كتب كل شيء كائن إلى يوم القيامة، وأنه كل شيء لا يكون إلا بمشيئته، وأنه خالق كل شيء. فهو الآن سيبدأ يفصل في كل مرتبة من هذه المراتب. فبدأ بالكلام على مرتبة الإيمان بالعلم، أي بأن الله عالم بكل شيء. وطبعا هذا العلم، علم الله تبارك وتعالى، فيه من الآيات والأحاديث الشيء الكثير، فسنقرأ بعض ما أورد المؤلف من هذه الآيات والأحاديث، ونقف عند حديث منها إن شاء الله. قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وقال تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، إلى آخر الآيات. نقف عند قوله عالم الغيب والشهادة. طبعا عالم الغيب واضح أن الله تبارك وتعالى استأثر بعلم الغيب، لكن لما يقول والشهادة، أنت الأشياء المشاهدة عندك تشاهدها وبالنسبة لك علم، فلا إشكال في أن تعلم بأن الله يعلم هذه الأشياء. فيسأل حول هذه الآية سؤال: ما وجه أن يمدح الله نفسه بأنه عالم الغيب والشهادة؟ كون أنه يمتدح بأنه عالم الغيب ظاهر، لكن والشهادة؟ قالوا أن المشاهدات بالنسبة للإنسان في حد ذاتها قد لا تكون بالنسبة إليه حقيقية. الله عز وجل يعلم عالم الشهادة الذي تشاهدها أمامك على حقيقته، وأنت قد تعلمه ولكن على ظاهره، وإذا تبصرت في الأمر قد تجد أن هناك أخطاء. على سبيل المثال الظل، أنت تراه بعينك ساكن وهو في الحقيقة متحرك. أنت لو جلست تنظر إلى الظل 10 دقائق لن تلاحظ، أو قل نصف ساعة، لن تلاحظ أنه تحرك من مكانه. لكن لو النصف ساعة هذه تركته وعدت مرة ثانية وعملت خط تجد أنه تحرك. كيف يتحرك الظل؟ هذا علمه عند الله مع أنه مشاهد. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. قال: النجوم أنت تراها وتظن أنها ثابتة في مكانها، والواقع أنها كما قال بعض علماء الفلك تجاوزت هذا المكان بمراحل من السنين الضوئية، فأنت لا ترى إلا أثرها ولا ترى حقيقتها. وقف على ذلك كثير من الأمور التي أنت تشاهدها أمامك. جسم الإنسان، أنت تقابل أشخاص وتعرفهم وترى أشكالهم في ظنك أنها يعني الجلد هو الجلد واللون هو اللون، ولكن في الحقيقة ذكر بعض أهل العلم على أن خلايا الإنسان تتبدل كل 6 أيام فتكون الخلايا التي يتكون منها الجسم كلها قد بدلت، لم يوجد منها خلية واحدة. والإنسان أمامك هو الإنسان، كما أيضا في قوله تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه. في الظاهر أن هذه الأصابع، طبعا الآية جاء فيها تحتمل شيئين، احتمال الأول أنه مراد تسوية الأصابع، والمراد الثاني البصمات. لولا التدقيق العلمي كان الناس يظنون أن بصمات الناس واحدة ومتساوية، ولكن اكتشفوا بعد قرون أنها ليست متساوية ولا يوجد. وأنت الآن بمشاهدتك العادية ترى أنه لا اختلاف بين هذا وذاك. فلهذا قال عالم الغيب والشهادة، حتى هذه الشهادة التي أنتم تشاهدونها علمها الحقيقي عند الله تبارك وتعالى، فمن باب أولى أن يكون عالم الغيب سبحانه وتعالى. كذلك عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. كلمة ذرة كان مفهومها عند العرب أنها هي الهباء الذي يراه الإنسان عندما يكون هناك ثقب في ثقب على السقف وينزل شعاع من الشمس فترى ذرات متطايرة، هذه كانت تسمى ذرة، هذا الهباء من الغبار الذي ينزل عبر أو ينزل مع شعاع الشمس من السقف الذي يكون أو من الثقب الذي يكون على سقف الجدران أو على سقف الغرف. كذلك مفهوم آخر أن الذرة كانت تطلق على النملة الحمراء الصغيرة التي لا تقرص، لكن بعد ذلك عرفنا ما هي الذرة، تتكون من بروتون وإلكترون وما إلى ذلك. والأعجب من هذا أنه قال ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. لما اكتشفت الذرة في البداية كانوا يظنون أنه لا يوجد شيء أصغر من الذرة، وكانوا يظنون أن الذرة هي أصغر كائن. بعد ذلك إذا بهم يكتشفون أن الذرة في حد ذاتها مقسومة أو لها جزيئيات تكونها، فسبحان الله رب العالمين. فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى يشير في هذه الآيات إلى علمه عز وجل، فنعلم أنه ما من شيء يحدث في هذا الكون إلا بعلمه، ولا تظن أنه يصدر منك شيء هو لا يعلمه سبحانه وتعالى. ولهذا قال أهل العلم القدر معناه أنه لا توجد جزئية في هذا الكون خالية من قدر الله عز وجل، لا زمانا ولا مكانا. لما قدر المقادير لا توجد جزئية ولا بمقدار ما هو أقل من الثانية ولو بواحد من المليون في المئة أنه خال من علم الله عز وجل وقدره، لا زمانا ولا مكانا. وبقية الآيات في هذا المعنى. قال وفي الصحيح قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال ففيما يعمل العاملون؟ قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. لعله سبق شرح حديث مشابه لهذا، وقلنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا عندما يسمعوا مثل هذا الحديث يزيدهم نشاطا في العمل الصالح، ذلك لأن البدايات تدل على النهايات والمقدمات تدل على النتائج. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه كل إنسان ميسر لما خلق له، فأنت تستطيع أن تحدد مسيرتك. إذا رأيت نفسك تميل إلى الطاعات وتعمل الصالحات فهذه بشارة لك بأنك ستدخل الجنة، لأن الله يسر لك عمل أهل الجنة. وإذا كان العكس عياذا بالله عند إنسان فإنه سيكون كذلك حكم على نفسه بأنه من أهل النار. ولهذا الإنسان يحذر كل الحذر من المعاصي ويتوب إلى الله عز وجل منها سريعا، خشية أن يكون يسر له هذا العمل فيؤدي به إلى النار عياذا بالله. قال وفيه سئل، يعني في الصحيح، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. في الحقيقة العلماء اختلفوا في قضية أولاد المشركين هل هم من أهل الجنة أو من أهل النار. ذهب كثير من أهل العلم إلى أن أولاد المشركين في الجنة مع أولاد المسلمين، لأن أولاد المسلمين لا خلاف في أنهم مع آبائهم في الجنة، لكن هل أولاد المشركين مع آبائهم في النار أم أنهم في الجنة؟ هذا محل خلاف. الأكثر منهم قالوا أنهم أن أولاد المشركين من أهل الجنة، تدل على ذلك بحديث رواه سمرة رضي الله عنه، حديث طويل، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا وأنه صعد على شجرة ورأى أشياء كثيرة في الجنة، فجاء ضمن هذا الحديث أنه رأى رجلا طويلا جالسا تحت شجرة وحوله عدد من الصبيان، فسأل الملك أو سأل الملكين، كان معه ملكان هما اللذان حملاه ورفعاه إلى السماء، قال ما من هذا الرجل ومن هؤلاء الصبية؟ فقالوا وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإبراهيم عليه السلام، وأما الولدان حوله فكل مولود يولد على الفطرة. فسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين؟ فقال نعم وأولاد المشركين. وفي رواية أخرى نفس الحديث قال والشيخ الذي في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام والصبيان حوله أولاد الناس. لاحظ قال أولاد الناس ما قال أولاد المسلمين، فدخل في هذا أولاد المشركين. استدلوا كذلك بآية أخذ الميثاق وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. هذه الآية قالوا أن الناس فيها على أقسام، منهم من يولد يأتي إلى هذه الحياة، طبعا حصلت الشهادة، قالوا بلى شهدنا، شهدوا بأن الله تبارك وتعالى ربهم وشهدوا له بالوحدانية. الآن جاء وقت الحياة الدنيا، طبعا هذا كان في عالم الذر، يولد الإنسان فيعيش ويبلغ مبلغ التكليف فيعمل، يكون موحد ويعمل وفق الشهادة التي أخذت منه في عالم الذر، فيستمر على شهادة التوحيد ويموت عليها، فهذا ظاهر أنه من أهل الجنة. يولد ويبلغ ويكفر عياذا بالله بتلك الشهادة فيموت فيكون من أهل النار. يولد ويموت قبل أن يبلغ مبلغ التكليف، فهذا إن ولد لأبوين مسلمين يلحق بهما. جاء الخلاف، ولد لمشرك من المشركين ولم يبلغ سن التكليف، قالوا فهذا شأنه أن يكون على الفطرة الأولى على الميثاق الأول، لأن المشرك حكمنا بأنه يدخل النار لأنه نقض الميثاق الأول الذي أخذ منه في عالم الذر. طيب ولد المشرك كيف نحكم بأنه من أهل النار وهو لم يصل إلى سن التكليف، بالتالي لم ينقض ذلك العهد الأول الذي أخذ منه فيبقى على أصل فطرته فيكون من أهل الجنة. لكن روي حديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال لم يكن لهم حسنات فيجزوا بها فيكونوا من ملوك الجنة، ولم يكن لهم سيئات فيعاقبوا عليها فيكونوا من أهل النار فهم خدم أهل الجنة. فهم خدم أهل الجنة. فعلى هذا يكون أولاد المشركين ليسوا مع آبائهم وإنما في الجنة. وعلى الرواية الأخيرة هذه يكون الحديث الأخير هذا عن أنس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال لم يكن لهم حسنات فيجزوا بها فيكونوا من ملوك الجنة. طبعا كلمة ملوك كل من دخل الجنة فإنه يعتبر ملكا في الجنة. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. أيوة هذا هو الذي بلغ ينظر في أمره نقض العهد أو بقي عليه، الذي لم يبلغ على أصل فطرته. قال فيكون من ملوك الجنة ولم يكن لهم سيئات فيعاقبوا عليها فيكونوا من أهل النار فهم خدم أهل الجنة. طيب ذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنهم في إلى أعني أولاد المشركين أنهم في النار وليسوا في الجنة. استدلوا على ذلك بحديث أيضا صحيح أخرجه مسلم، مات ولد من أولاد الأنصار، ولد من أولاد الأنصار توفي، فبعدما دفن قالت عائشة رضي الله عنها هنيئا له عصفور من عصافير الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلق النار وخلق لها أهلا. هنا الطائفة الأولى من أهل العلم التي قالت بأن أولاد المشركين في الجنة أجابوا عن هذا الحديث بأن فيه احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام قبل أن يعلم بمصير أولاد المشركين، قبل أن يرى تلك الرؤيا التي حكيناها. ويحتمل كذلك أنه لو قال نعم في الجنة قالوا فهذا فيه قطع بأنه مؤمن أو بأن أنه من أبوين مؤمنين، وهذا القطع لا يكون لأحد، لأنه كما هو معلوم لا تستطيع أن تقطع لأحد بأنه مؤمن إلا أن يموت على الإيمان. أما ما دام في هذه الحياة فالحي لا تؤمن عليه الفتنة، فلو قطع له بأنه مؤمن أو بأنه من أهل الجنة كان هذا فيه قطع لأبويه، لأن الولد مع أبويه في الجنة، أبويه المسلمين كما نعلم، لأنه من أولاد الأنصار كما ذكرنا في بداية الحديث. نعم مثلا العبرة بالخواتيم. نعم العبرة بالخواتيم. صحيح هذا كلام صحيح، كل مولود يولد على الفطرة، لكن لما يقول فأبواه هذه المشكلة. نعم لا هما بيهودون متى هما؟ طيب ما هذه المشكلة أصلا، هو الإشكال وين قائم؟ وإذا بلغ ما خلاص طبعا. حتى الصبي من صبيان المسلمين إذا ارتد ردته لا عبرة بها. طيب كيف إحنا مثلا الآن نقول هم يعني يهودانه أو ينصرانه منذ صغره؟ هذا الكلام أيضا لا عبرة به. طيب إذا بلغ انتهى الموضوع، انقطع الخلاف. نعم قال وفي مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة، عامل واو زيادة هنا، فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار. أيوة. لا لا، خلي بالك الحديث هذا يعني فيه إشكال، خاصة كثير من الناس يعني يسمع هذا الحديث فيأتيه نوع من التكاسل في العمل الصالح، يقول لك خليني، أو يقول لك يعني خلي لما الموت يقرب بعدين أعمل صالحات عشان أموت على عمل صالح وأدخل الجنة. أما ما دام في العمر فسحة فيفعل ما يشاء. وللأسف عامة الناس لما يسمع هذا الحديث يعني يصاب بنوع نوع من الإحباط والفتور، يعتبر حجة. أي نعم. ما في ضمان صحيح، حتى من باب في هذه حقيقة، ولكنها يعني تعتبر من الطرائف العجيبة. دخلوا على واحد ضابط فين؟ في مكان يعني سيء جدا مع النساء والخمور، وكانوا مفتكرين رجل يعني ما شاء الله على حسب الوظيفة والظاهر يعني فاتفاجئوا، ما هذا يا رجل؟ ما قال والله يا جماعة يعني نار مضمونة ولا جنة مجهجها. يعني السبيل هذا معروف بيدي للنار، لكن مهما عملت من أعمال ما أضمن أن يخش الجنة، فخلينا مع المضمون هذا. طبعا هذا من الفهم السيء العقيم. خلي بالك الردع الحديث يا مولانا، لا تخطى علينا الواردات. العلماء قالوا يعني يستحيل في كرم الله عز وجل أن الإنسان يكون صالح في ظاهره وباطنه أن يحوله الله في آخر حياته إلى المعاصي. يستحيل في كرم الله أن يكون العبد مستقيم ظاهرا وباطنا على أعمال أهل الجنة فيتحول، بينه وبين في الرواية الأخرى حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع يتحول يكون من أهل النار، هذا لا يمكن. طيب من الذي يتحول؟ قال: هو الذي يستقيم في ظاهره وفي باطنه بعض الصفات التي يبغضها الله عز وجل فتظهر قرب موته أو عند موته. في نفسه كبر يخفيه، في نفسه حسد، في نفسه قسوة، يعني يعمل هذه الأعمال الصالحة رياء. هذا الذي يتحول قبل أن يموت من الحالة الصالحة إلى الحالة السيئة فيكون في واقع الأمر لم يتحول، وإنما إن صح التعبير ظهر على حقيقته. وإلا الذي يحاول دوما وأبدا أن يكون مستقيما على أوامر الله عز وجل ظاهرا وباطنا الله عز وجل لن يحوله. وما رؤي إنسان بهذا الواقع وتحول، إنما الغالب أنه من رحمة الله عز وجل أن يتوب على بعض العصاة حياته فيها ما فيها من الفجور ويعمل بعمل أهل النار، الله تبارك وتعالى من رحمته أن يتوب عليه فيجعله يتحول إلى الأعمال الصالحة. قالوا هذا أيضا فيه سر. ما هو هذا السر؟ أنه كان هذا الإنسان يعمل الأعمال السيئة إنما يعملها لأن شهواته هي التي تغلبه. وهو كاره لها في باطنه، ولكن يعجز أن يتغلب على نفسه الأمارة بالسوء، ويكون في باطنه بعض الخصال الطيبة، كما ذكروا ضربوا على ذلك مثال بالمرأة البغي من بغايا بني إسرائيل، التي كما نعلم الحديث وجدت كلبا فنزلت فملأت خفها ثم صعدت وسقت الكلب، فغفر الله لها فشكر لها فأدخلها الجنة. قالوا هذه المرأة مع أنها بغي مشهورة بالزنا، نسأل الله العافية، لكنها عندها صفة الرحمة، والحديث قال الراحمون يرحمهم الرحمن. بهذه الخصلة الله تبارك وتعالى جعل الصفات الطيبة تتغلب عليها، هي بعد هذا الكلام تابت ورجعت إلى الله تبارك وتعالى، ربنا عز وجل ألهمها التوبة وألقى في نفسها أن تتوب، فرجعت إلى الله عز وجل فماتت على عمل صالح. وهكذا قل في أصحاب المعاصي، قد تكون عندهم من خصال الخير الكامنة في نفوسهم يعلمها الله تبارك وتعالى منهم، فيتحول في آخر حياتهم قبل مماتهم إلى عمل صالح يموتون عليه. فهذا هو الفهم الصحيح لهذا الحديث، وفي نص يعني يدلل على ما ذكرنا من المعاني، قال فيما يبدو للناس في كلا الفريقين، يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. نعم. نادر من اللي يتربون على الطاعة نادر. يتحول. يعني بيعمل بعمل أهل النار تشوفه تقول هذا خلاص. لكن هذا الغالب. التحول غالب من المعصية إلى الطاعة. أما من الطاعة إلى المعصية فهذا لا يكاد يوجد. نعم. هذا المشاهد وهذا الغالب. وهذا يوافق ما ذكرنا من أن أهل العلم قالوا يستحيل في كرم الله عز وجل أن يحول العبد الذي يستقيم في ظاهره وباطنه. طبعا الحديث الأخير في هذا السؤال سبق ذكره بالمعنى. في أحد عنده سؤال في هذا الحديث؟ ما منكم من نفس إلا وقد علم الله منزلها من الجنة والنار. هذا يوافق حديث آخر ذكرناه في الدرس الماضي أو في درس سابق، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهو يحمل كتابين، كتاب في يمينه وكتاب في شماله، قال هذا فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم، والكتاب الذي في شماله قال هذا فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. نعم. السؤال 41 بعد 100، قال ما دليل المرتبة الثانية وهي الإيمان بكتابة المقادير؟ قال الله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وقال تعالى إن ذلك في كتاب. خلي بالك، إمام مبين المراد به اللوح المحفوظ، وكلمة كتاب لما تأتي في مثل هذا الموضع مراد به اللوح المحفوظ أيضا، لأنه كما نعلم في الحديث أنه أول ما خلق الله القلم قال له أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي الحقيقة الكتابة حصلت على نوعين، كتاب لم يكتبه ملك وهو اللوح المحفوظ، كما ذكرنا أن الله أمر القلم فكتب ما سيكون إلى يوم القيامة. وهناك كتب، النوع الثاني كتب كتبتها الملائكة، وهذه ستأتي بأنواعها. وقال تعالى في محجة موسى وفرعون قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى وقال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. طبعا كلمة كتاب في الآيات كلها كما ذكرنا بمعنى اللوح المحفوظ. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. رواه مسلم. وهذا كله فين؟ كله في اللوح المحفوظ. وفيه لأنه ستأتي كتابات أخرى تكون من الملائكة. وفيه قال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به؟ وفيه قال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ سؤال الرجل هذا واضح. يقول: نحن أعمالنا هذه التي نقوم بها، هل الله عز وجل قدرها علينا سابقا أم أننا الآن نعمل وبعد ذلك يحدد من سيدخل الجنة ومن سيدخل النار؟ هذا معنى سؤاله. قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر، وفي رواية: كل عامل ميسر لعمله، وغير ذلك من الأحاديث. الكلام هذا واضح؟ نعم. طيب، السؤال 42 بعد 100: قال: كم يدخل في هذه المرتبة من المقادير؟ الكتابات متعددة كما ذكرنا، والآن سيأتي لك بالتقديرات أو الكتابات الخمس. فقال: التقدير الأول كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة عندما خلق الله القلم، وهو التقدير الأزلي. خلي بالك كلمة أزل إيش معناها؟ شيء أزلي معناها قديم. والله عز وجل يوصف بأنه أزلي، لكن كلمة أزلي هنا المراد منها ليس بمعنى قديم بقدم الله تبارك وتعالى، أي هذه الكتابة ليست قديمة بقدم الله تبارك وتعالى، وإنما قديمة لأنها قبل خلق السماوات والأرض. فكتابة هذه المقادير في اللوح المحفوظ قديمة جدا، ولكنها ليست بقدم الله عز وجل، لأنه يوصف بأنه قديم سبحانه وتعالى وأنه أزلي. قال الثاني: التقدير العمري حيث أخذ الميثاق يوم ألست بربكم. هو سيأتي بعد ذلك بدليل لكل واحد، لهذا سنمر عليها سريعا. الثالث: التقدير العمري أيضا عند تخليق النطفة في الرحم. يعني التقدير العمري نسميه العمر الأول يوم حين أخذ الميثاق، وهذا العمر الثاني عند تخليق النطفة. الرابع: التقدير الحولي في ليلة القدر. الخامس: التقدير اليومي، وهو تنفيذ كل ذلك إلى مواضعه. وفائدة هذه المقادير وهذه التقديرات كلها أن يؤكد بعضها بعضا، وأن تطلع الملائكة على ما قدر لكل إنسان، لأنه كما نعلم أن الملائكة موكلة بهذا الإنسان من حين ولادته وإلى وفاته، من حيث الحراسة ومن حيث كتابة الأعمال وما إلى ذلك. فالملائكة لها عمل مع الآدميين في كل شأن من شؤونهم، فلا بد أن تكون مطلعة على ما قدر لهم، وسيأتي كيف أن الملائكة تكتب هذه المقادير. السؤال 43 بعد المئة، قال: ما دليل التقدير الأزلي؟ قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. طبعا نفس الأدلة السابقة هي دليل على التقدير الأزلي، وهي كتابة اللوح المحفوظ. قال: وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. فهذه كتابة قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وطبعا هذا الكلام تقدير، لأنه قبل خلق السماوات والأرض ليس هناك شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، فهذا تقدير فقط، لأنه قضية الليل والنهار هذه جاءت بعد خلق السماوات والأرض. من الذي دخل عليه؟ طبعا الله تبارك وتعالى. هل حاليا العرش، عرش الله عز وجل، هل عرش حاليا على الماء غير مفهوم الماء اللي في الأرض؟ لا ما أعلم صراحة. وكان دائما تأتي وكان في الآيات، وكان عرشه على الماء. وطبعا مذكور أنه قال: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فالعرش محمول، وفي أحاديث تدل على أن العرش يحمله الآن 4 ملائكة. وذكر في الحديث قال: أذن لي أن أتحدث عن واحد، عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه 500,000 عام. نعم. ما في عرش يا شيخ، دي مقادير ودي عرش. الله يهديك، شوف الحديث، شوف الحديث شوف الحديث انت. قدم وين؟ الله أعلم يا شيخ. انت الأرض بتاعتك دي يا شيخ ما تسوى ذرة في الكون. انت ما قرأت حديث يعني ما السماء الدنيا بالنسبة للثانية إلا كحبة، أو في رواية كحلقة في فلاء، والثانية أو الثانية للثالثة كحلقة. كل هذه لما توصل إلى السماء السابعة، فإذا كان السماء الأولى بالنسبة للثانية حبة أو حلقة في فلاء، طيب السماء الأولى بالنسبة للسماء السابعة ماذا تكون؟ هذه كلها بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاء، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاء. طيب فين الأرض بتاعتك؟ وانت فهم الأرض؟ يعني أنت لا تكاد ترى في الكون. هذا الآدمي الإنسان هذا لا يكاد يرى، بالمجهر لا يرى، يعني سبحان الله شيء عجيب. مع هذا كله يتكبر وعنده أنا وأنا وأنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت اركب الطائرة وشوف السيارات مثل الحشرة، السيارة تركبين فيها 20 واحد، الباص يشوفه مثل الحشرة اللي تأكلها مثل قرني الاستشعار لل سمويش صرصور. وهذا الكلام كله، والأرض هذه لا تسوى شيء بالنسبة للمجموعة الشمسية التي تسمى سكة التبانة، وهذا كله بالنسبة للسماء الأولى حلقة في فلاء. الأرض وما حولها بالنسبة للسماء الأولى حلقة في فلاء. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: أكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء، أو مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. الحديث في السنن. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما هو كائن. الحديث في البخاري، وغير ذلك كثير. إذن هذا التقدير الأزلي أو التقدير الأول هذا كما ترى ليس للملائكة فيه دخل، إنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى للقلم. السؤال 44 بعد المئة: ما دليل التقدير العمري يوم الميثاق؟ قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. الآيات. وروى إسحاق بن راهويه أن رجلا قال: يا رسول الله، أتبدأ الأعمال أو قال أتبدأ الأعمال أم قد مضى القضاء؟ ولا أنا أتبدأ نعم أتبدأ الأعمال أم قد مضى القضاء؟ فقال إن الله تعالى لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره. خلي بالك في سقط هنا في الحديث كثير. ثم مسح ظهره بيمينه. هذه ساقطة من الطبعة اللي عندي أنا رجعت عدلتها من ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة. خلي بالك خلقت هؤلاء مش للنار للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. هذا كله سقط. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. طيب إيش عندك؟ أيوة ثم مسح فاستخرج منه ذرية. لا بيمينه مش موجودة في الحديث. ها؟ أين؟ فاستخرج ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية. مش كده الحديث عندك عادل؟ أين؟ خلي بالك في حديث الحديث هذا الذي فسرت به الآية يعني في عالم الذر أخذت أو أخذ من بني آدم الميثاق ولكن الإنسان لما يولد لا يتذكر لأنه يولد وقد نسي هذا تماما وذلك للبعد. استخرجهم في ذلك الوقت ورواية عن ابن عباس أن هذا الأمر كان بعدما أهبط آدم إلى الأرض قالوا أهبط بأرض الهند فمسح الله على ظهره فاستخرج الذرية وأشهدهم على نفسه قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ثم أعادهم مرة ثانية في صلب آدم. قالوا الدليل على أن هذا الأمر ابن عباس قال الدليل على أن هذا الأمر ليس لا يعتبر حجة وأن الإنسان ينساه أن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب. فلهذا بعض أهل العلم يذهب في هذه الآية غير هذا المذهب ويعتبر أن هذا دلالة على الفطرة فقط. أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا هذا الكلام بما أقام عليهم من الدلائل على وجوده وأن هذه الشهادة بلسان الحال وليس بلسان المقال. استدل على ذلك بأن الشهادة قد تكون بلسان الحال وليس بلسان المقال لأن الآية ظاهرها قالوا بلى شهدنا معناها في كلام لكن هو قال يدل على أن الشهادة أو أن الاستشهاد هو بالدلائل التي تدل على وجود الله عز وجل مما يرى في هذا الكون ويكون هذا حجة عليهم. قال قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. وما في كافر يشهد على نفسه بالكفر. قال شاهدين على أنفسهم بالكفر أي بلسان حالهم وليس بلسان مقالهم. لكن القول الأول هو الذي ذهب إليه جمهور المفسرين وذكر عن ابن عباس وحديث روايات عن عمر وابن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة. فالحديث الذي رواه الإمام مالك في الموطأ عن عمر كذلك رواه الترمذي في روايات أخرى تدل على نفس المعنى أن الله مسح على ظهر آدم إلى آخر الحديث. قال وفي الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان فقال أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. فقال أصحابه ففيما العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما ثم قال فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. ايش رايكم في الحكم هذا؟ حسن صحيح من حيث المعنى غريب في الألفاظ. لا ليش ليش قال ممكن يعني الصحة تجتمع مع الغرابة أو مع غريب؟ لا أنتوا كلمة غريب هذه مصطلح يا جماعة. أنتوا فاهمين إيش معنى حسن وإيش معنى صحيح؟ الغريب هذا نوع من أنواع الحديث أيضا مثل معارف معنى حسن، حسن لها معنى وصحيح لها معنى، غريب لها معنى في المصطلح مصطلح المحدثين. غريب هو الذي يرويه راو واحد في جميع طبقاته كما قال في المنظومة وقل غريب ما روى راو فقط. المصطلحات هذه لابد أن تعرفوها. في المنظومة البيقونية فيها 34 بيت ذكر كل الأنواع المهمة، ذكر فيها حوالي 30 نوع تقريبا، ضعيف موضوع منكر شاذ غريب ما شابه ذلك من الأنواع، تسمى المنظومة البيقونية لو قرأتها بنفسك تفهمها. أي حديث أنا كنت بقول هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم نبذهما هكذا واختفوا. المثل يا شيخ يعني هل تتخيل أن الإنسان يحمل كتاب فيه أسماء مليارات من البشر؟ الآن كم الموجودين الآن على وجه الأرض الآن فقط؟ 6 مليار وربع أو نص. لو قلنا فقط الموجودين في زماننا كتبهم لك في كتاب حتى لو بالكمبيوتر بخط دقيق ما تقدر تحمله في يدك. فهذا قال فيه أهل العلم من تحويل الأشياء المعنوية إلى أشياء حسية، كما أنه روي أن جبريل أتى صلى الله عليه وسلم بمرآة فيها نقطة سوداء. قال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا يوم الجمعة. قال فما هذه النقطة؟ قال هذه ساعة الإجابة. فتخيل هذا الأمر يعني صعب. أنا الله عز وجل حول هذه الأشياء أسماء هذه أشياء في علم الله عز وجل أشياء معنوية أو مكتوبة في اللوح المحفوظ، كيف تحولت إلى كتاب يمسكه بشر؟ هذا من قدرة الله تبارك وتعالى أن تصفها أن تتخيل. ثم نبذهما ولا يدري الصحابة أين ذهب هذان الكتابان، ولم يشاهد أحد ماذا حدث لهما. رفعا. نعم طبعا هذه منزلة عالية. إذا كانوا يشوفوا جبريل يشوفوا الملائكة فمن باب أولى أن لا يستغرب. أنت حل واحد عمل لك تقول هذا يقول ساحر ولا مصيبة الزمان. نريد أن نمر مرور سريع على بقية هذه الأسئلة الثلاث حتى ننتهي من موضوع التقادير هذه. قال السؤال 45 بعد 100: ما دليل التقدير العمري الذي عند أول تخليق النطفة؟ قال الله تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فين مكان التقدير؟ قوله عز وجل: هو أعلم بكم، فهذا محل التقدير عند تخليق النطفة. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، وكاتب يكتب، عندك بكتب مشكلة ليست بالياء إنما بالباء، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره، إلى آخر الحديث معلوم لدينا. فمحل الشاهد قال بكتب رزقه، فالملك يكتب هذه الأشياء الأربعة: الرزق والأجل والعمل، شقاوة أو سعادة. ولهذا قيل السعادة قبل الولادة. قال السؤال 46 بعد 100: ما دليل التقدير الحولي في ليلة القدر؟ قال الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت أو حياة ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان. وكذا قال الحسن وسعيد بن جبير ومقاتل وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهم. هذه الآية هذه فيها يفرق كل أمر حكيم، فسرها بعض أهل العلم بأن المراد بها ليلة القدر، وأن الملائكة تكتب ما سيكون من ليلة القدر هذا العام إلى ليلة القدر العام الآتي. فقد يكون الرجل في عداد الأموات وهو لا يشعر، في هذه السنة سيموت فلان وفلان وفلان إلى آخره، في هذه السنة سيولد فلان وفلان، سيتزوج فلان، سيكون الحادث الفلاني، يمرض فلان ويصح فلان، يغنى فلان ويفتقر فلان، يعز فلان ويذل فلان. كل المقادير التي تكون من السنة إلى السنة، ذكرت قبل قليل أن الملائكة لها أعمال مع بني آدم، فهذه كلها لا تتم إلا عبر الملائكة بأمر الله عز وجل. نعم. فبعضهم قال هذا الكلام يكون في ليلة القدر، وقال بعض أهل العلم أن هذا يكون في ليلة النصف من شعبان، ما بين ليلة النصف من شعبان هذه إلى السنة التي بعدها يتم هذا التقدير، ولكن الظاهر أنها في ليلة القدر. السؤال 47 بعد 100: ما دليل التقدير اليومي؟ قال تعالى: كل يوم هو في شأن. وفي صحيح الحاكم قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن مما خلق الله تعالى لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة أو مرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل، في كلمة زائدة ويميت، ويفعل ما يشاء. فذلك قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. طبعا في يعني حدثت قصة في هذه الآية. الإمام الغزالي حجة الإسلام يقول: كان جالس في درس وكأنه جاء في نفسه أنه عالم وكذا من الآفات البشرية هذه، فقام له أعرابي وقال: يقول الله عز وجل كل يوم هو في شأن، فما شأن ربك اليوم، فما شأن ربك اليوم، فلم يحر جوابا، لم يعرف كيف يجيب، وذهب ليله متفكرا. قال له أمهلني إلى الغد. جاء في الغد فأعاد عليه السؤال ولم يعرف الإجابة أيضا، وجاء في اليوم الثالث ولم يعرف الإجابة أيضا، يعني كأن الله أرسل له هذا الأعرابي ليكسر نفسه. ففي الليلة الرابعة رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال جاءك الأعرابي وسألك عن هذه الآية، فإذا جاءك فقل له يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعز ويذل، يحيي ويميت، وغير ذلك مما قال له في الرؤيا. فجاء الأعرابي فسأله فأجابه، فقال الأعرابي صل على من علمك. صلى الله عليه وسلم. هذا مما يحدث موافقات الرؤية. ما تفتكر أنه كان معه في الرؤية؟ لا، يعني مثل ما حدث لعلي وعمر. سيدنا علي رأى في الرؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس معه عدد من الصحابة، فجاء رجل بعدد من التمر فأعطاه 3 تمرات، وزع، كان نصيب علي 3 تمرات. فاليوم الثاني الصباح وجالس مع سيدنا عمر ومعه عدد من الصحابة، جاء رجل بتمر، سيدنا عمر أعطى سيدنا علي 3 تمرات فقط، قال زدني يا أمير المؤمنين، قال لو زادك رسول الله لزدناك، لو زادك رسول الله لزدناك. فهذه تسمى موافقات الرؤى، الإنسان يوافق رؤية الآخر. قال وكل هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق، وهو الأزلي الذي أمر الله تعالى القلم عندما خلقه أن يكتبه في اللوح المحفوظ. وبذلك فسر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي أن الملائكة تخاطب هؤلاء البشر بأنهم كانوا يكتبوا أعمالهم التي ستكون من اللوح المحفوظ. قال وكل ذلك صادر عن علم الله الذي هو صفته تبارك وتعالى. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.